انشغاله أنساه قصة الفجر. حين مالت الشمس كان المعلم قدور قد باع معظم بضاعته، اشترى بيضا وبطيختين وبعض الخضروات وعاد إلى تطوان. قرب المسجد تحلق بعض السكان، أثار ذلك فضوله، أوقف عربته على جانب الطريق وتقدم إلى حيث الجمع، سرعان ما علم أن جريمة قتل حدثت في الحي. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد صدق بن عيسى. عين قدور الحلواني. على مدى أكثر من 30 عاما لم يكن المعلم قدور يفوت سوقا من الأسواق الأسبوعية التي تنتظم بين طنجة وتطوان، وتمنح أسبوعه الذي يبدأ السبت وينتهي الخميس إيقاعا له معنى وفوائد. في تلك الأسواق الأسبوعية صار المعلم قدور من بين أشهر الحلوانيين. خلال كل تلك السنين مرة في السنة ينقلب نشاطه إلى صناعة الشباكية، يكون ذلك في رمضان. في منزله القريب من عين سيدي طلحة في تطوان ركن يتخذه معملا لصناعة الحلويات، ولذلك لم يكن الزقاق الذي يسكنه يخلو من تلك الروائح الزكية، حيث يمتزج ماء الزهر مع روائح أعشاب طبيعية تدخل في صناعة تلك النكهات التي تمنح كل صنف من أصناف حلويات المعلم قدور هوية محددة ومذاقا ولونا. يمضي إبداع المعلم قدور أحيانا إلى مزاوجة صنفين يمنحهما شكلا بديعا تتعانق فيه الألوان. كانت تلك الحرفة مصدر الدخل الأوحد للمعلم قدور، منها يعيل أسرته المتكونة من زوجته فطومة وابنتيهما رشيدة وأمينة. كل أفراد الأسرة يساهمون في صناعة الحلوى، المنزل يعرف بدار الحلوي. ينهض المعلم قدور باكرا، وقد دأب على أداء صلاة الفجر في مسجد قريب قبل أن ينطلق يدفع عربته، وقد حملها بأشكال من الحلوى مختلفة. حارس السيارات عند موقف التاكسيات خصص مكانا لعربة المعلم قدور يركنها فيه، وحين يعود في المساء يحملها ما بقي لديه من بضاعة وكل ما قد يكون اشتراه من السوق الأسبوعي. رتيبة وبسيطة هي حياة المعلم قدور، كذلك كانت حتى فجر ذاك السبت 7 غشت من العام 99 900 وألف. كانت وجهته سوق سبت الزينات. لم يكن قد رفع بعد آذان صلاة الصبح لما فتح المعلم قدور باب منزله. كان يهوب على الزقاق نسيم عليل، أخرج عربته ووضع بها ما سيحمله من حلويات إلى السوق، أدلى عليها بغطاء من ثوب سميك، دفع العربة نحو نهاية الزقاق كما تعود على ذلك. ثم فجأة ظهر له شخصان يمسكان بثالث كان يحاول جاهدا التفلت منهما. توقفت العربة، ظل المعلم قدور مكانه. كان الاثنان يحاولان دفع ذاك الذي يمسكان به نحو عمق الزقاق. حسب الحلواني أنهما لم يريانه بعد، قال لعلهم سكارى. انحنى وجلس القرفصاء خلف عربته، كان كل تركيزه على مدخل الزقاق لما رفع آذان الصبح. تفلت الرجل منهما وانطلق يجري، تجاوز عربة المعلم قدور، ثم مر الاثنان مسرعين يريدان اللحاق به. نهض قدور وأسرع الخطى يدفع عربته. لما كاد يخرج التفت إلى الوراء، لا أحد، عاد السكون. كان المؤذن قد فرغ من آذان صلاة الصبح منذ دقائق. حسب الرجل الذي يحمل عبء سنيه 50 على قامته الضئيلة أن ما رآه لا يعد حد شجار بين منحرفين. ركن عربته كما يفعل منذ سنوات كثيرة ودخل المسجد. بينما كان في الطريق إلى محطة التاكسيات انتابه إحساس غريب، كأن أحدا يقتفي أثره. توقف، نظر في كل الاتجاهات، لا شيء. استأنف طريقه، عاد ما شاهده في الزقاق حيث يسكن ليهيمن على تفكيره. حول المحطة بدأت تدب الحياة. بتلقائية أنزل بضاعته ووضعها في صندوق الأمتعة لتاكسي كبير، ركن عربته وركب. في سبت الزينات أمضى يوما حافلا. في مثل تلك الفترة يكثر الزبناء ويعرف السوق رواجا، ولكن زبناءه هو جلهم من أهل البادية، يشترون الحلوى لأبنائهم الذين يظلون في انتظار عودتهم من السوق. هو تقليد لطيف درج عليه. انشغاله أنساه قصة الفجر. حين مالت الشمس كان المعلم قدور قد باع معظم بضاعته، اشترى بيضا وبطيختين وبعض الخضروات وعاد إلى تطوان. كانت عربته تنتظره، حملها ما اشتراه ثم قفل عائدا إلى البيت. قرب المسجد تحلق بعض السكان، أثار ذلك فضوله، أوقف عربته على جانب الطريق وتقدم إلى حيث الجمع، سرعان ما علم أن جريمة قتل حدثت في الحي. عثر على جثة رجل أسفل الزقاق الذي يسكنه، ولم تصل الشرطة بعد إلى اكتشاف من قتله، وهي تبحث عن شاهد أو شهود محتملين لكشف أسرار تلك الجريمة. ظن المعلم قدور أن القتيل قد يكون ذاك الرجل الذي رأى اثنين يمسكان به قبيل الفجر. عاد الموضوع ليشغل كل فكره. أقنع نفسه في النهاية بأنه لا يتحمل أي مسؤولية في مقتل ذاك الرجل، وبأن اللذين رآهما يطاردانه لما تفلت من قبضتهما لم يريانه. ألم يحتبي بعربته في تلك اللحظات؟ قرر الإمساك عن الخوض في الموضوع. فجر اليوم التالي كان ينوي الذهاب إلى سوق الأحد، ولما جاوز مدخل زقاقه أوقفه رجلان. كان ظهورهما مباغتا أربكة. توقفت العربة، تقدم منه أحد الرجلين يبدوان دون الثلاثين، قال له إنه يعرفه. نظر إليه يحاول التدقيق في ملامحه، ولكنه فاجأه: ألست المعلم قدور؟ نعم، ما الذي تريدونه مني؟ قال الآخر: كل خير، هل تعتقد أننا لم نراك أمس حين اختبأت وراء عربتك؟ نظر إلى الذي يكلمه، علت وجهه ابتسامة فيها غير يسير من اللؤم، ثم أضاف: رأيناك، ولكننا صرفنا عنك نظرنا. لن أدعك تنتظر وحدك من رآنا نلاحق ذاك اللعين، لقد جئنا إليك لننصحك ونحذرك. كان الذي يحذره وجها سبق أن صادفه، كذلك خيل له. عاد الصوت محذرا: إذا ما نطقت بأي معلومة فاعلم مقدما أن حياتك ستنتهي. لن أنطق بكلمة، أنا لم أرى شيئا. لا، لقد رأيت. لما أرسلاه وخليا سبيله دخل بيته مرتجفا، لم يحدث له هذا من قبل. أحس كأنما أصابته الحمى، أثارت حالته قلق زوجته وبنتيه. قرر أن لا يذهب إلى السوق في الغد. أدرك المعلم قدور أن حياته لم تعد منذ تلك اللحظات كما كانت عليه. كان كل تفكيره يمضي إلى زوجته وابنتيه، يقاوم قدر استطاعته، لا يريد أن يبدو منهارا. صباح اليوم التالي حضر إلى منزله مقدم الحي. كان المعروف عن المعلم قدور أنه الذي ينهض باكرا، وقد جاء يسأله إن كان رأى أحدا صباح السبت. قال إنه رأى شخصين يجران ثالثا، وإنه حسبهم سكارى، أكد أنه لم يتبين ملامحهم. علم من المقدم أن رجلا عثر عليه مقتولا صباح السبت، يبدو أنه غريب لم يعثر معه على وثائق هوية. مساء ذلك اليوم بينما كان ذاهبا إلى المسجد لأداء صلاة المغرب، اعترض سبيله أحد الرجلين اللذين حذراه من البوح بما رأى. نظر في عينيه مطولا ثم مضى. انقضى أسبوع كامل الآن، لم يتوجه المعلم قدور إلى أي من الأسواق. كان يخاف على زوجته وبنتيه، الرجلان يتعمدان الظهور أمامه كلما نزل إلى الشارع. التحريات لم تفض إلى معرفة من قتل ذلك الرجل، قرر أن ينهي معاناته، رأى أن المسجد سبيله الأوحد لإبلاغ الشرطة. كان بينه وإمام الصلوات الخمس علاقة ود. بعد صلاة المغرب وبعد تلاوة الحزب الراتب، تقدم المعلم قدور من الإمام سحمد، قال له ما يعانيه منذ اليوم الذي اكتشفت فيه جثة ذاك الغريب في الحي. طلب منه أن ينقل إلى الشرطة أنه شاهد رجلين يسحبان شخصا ثالثا، ثم رآهما وهما يلاحقانه بعد أن نجح في التفلت منهما. أسر إليه بأن الرجلين يراقبان حركاته وسكناته، وأنهما هدداه بالأسوأ إن هو باح بما رأى. كان الإمام يعرف ضابطا في مصلحة الشرطة القضائية، مضى إليه وأبلغه بما سمعه من المعلم قدور الحلواني. كانت الخطة التي وضعت للإيقاع بالظنينين أن يلعب المعلم قدور دور الطعم، وأن يكون الإمام وسيطا بينه والمحققين. تولى مفتش شرطة التناوب على مراقبة حركات المعلم قدور والتدخل لحمايته إن تعرض لخطر ما. وعن طريق إمام المسجد أوحى إليه رئيس المحققين في مقتل ذاك الغريب أن يتعمد الدخول إلى مقر المفوضية. وكما توقعه، فقد شهد رجلان يعترضان سبيله ما أن ابتعد عن المقر، تعمد التصعيد وما أن أمسك به حتى أحاط بهم أربعة مفتشين. في سكن يشغلانه غير بعيد عن المقبرة، عثر المحققون على وثائق هوية الغريب الذي عثر عليه مقتولا. كان رجلا من الفنيدق يعمل في التجارة. اعترف الظنينان أنهما استوليا على مبلغ مالي قدره 25,000 درهم كان بحوزته. لاحقا ستفيد التحريات بأن القتيل استقر بتطوان منذ فترة بعد أن مالت تجارته إلى الإفلاس، وأنه كان مطلوبا لدى الشرطة لإصداره شيكات بدون رصيد. لم تكن بينه وقاتليه أي صلة. كان مجرمين تخصصا في اعتراض سبيل المرة والسطو على ممتلكاتهم. سوابق عديدة لهم باحت بها سجلات الشرطة. هاربون يعيشون حياة عادية، ينصهرون في المجتمعات، يذوبون، وعلى مدى سنوات يظلون يحملون أسرارهم. هي أسرار رهيبة، ذكريات لا تغمض لها جفونهم. يبرعون في التمويه، يتخذون هويات زائفة، يتخفون، ثم يأتي يوم تنكشف فيه الأسرار وتسقط الأقنعة ويقعون في قبضة العدالة. هاربون قصص مستوحاة من الواقع، كتبها ويقدمها عبد الصادق بن عيسى.